باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ يعني عاوز يقول إذا الإمام في صلاته شك في عدد الركعات أو شك في أنه لم يأتي بركن مثلا بركوع أو بالسجود فسبح من وراءه أو بعد ما انتهى من الصلاة قالوا له أنت صليت ثلاثة بدل ما تصلي أربعة أو صليت خمسة بدل ما تصلي أربعة يعمل إيه؟ ياخد بكلامهم ولا ما ياخدش؟ طب السؤال بيسأله الإمام البخاري ليه؟ بيسأله لأنه فيها خلاف. يعني بعض الناس بتقول ياخد بدليل الحديث اللي جاي ده ياخد بكلام الناس، خصوصا أنه إذا صدق بعضهم بعضا، يعني واحد قال له فالناس قالوا أيوه خلاص ياخد برأيهم. وبعض الناس بتقول ان الحديث وان كان صحيحا وحدث، ودول المذهب الشافعي، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم تيقن من كلام الناس بالوحي، كان ما بيفترضش او ما بيفرضش على الامام انه ياخذ بكلام الناس. طبعا هي وجهة نظر، لانه افرض ان اللي بيصلوا وراه هم مش على المستوى او عاوزين يبلبلوا الناس او عاوزين يعني، فكأن الشافعية بيفترضوا في الامام ان هو يثق في تصرفه وما ياخدش بكلام الناس. طب بتقولوا ايه في الحديث؟ بيقول لك الحديث وان كان النبي صلى الله عليه وسلم خد بكلام الناس في قصة ذو اليدين لما صلى ركعتين وقال له قصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله، فقالوا لا هو مش ما خدش بكلامهم، هو لما قال حقا ما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله، معنى انه كمل مش معناها انه خد برأي الناس، انما رأي الناس اداله فكرة فتيقن بعد ذلك، تخريج ملوش لزوم. والله اعلم، يعني بنجد انه تخريج ملوش لزوم، احنا بناخد بظاهر ايه الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن انس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين. انصرف من اثنتين يعني سلم من ركعتين، كان الكلام ده في صلاة الظهر. فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين. فصلى وصلى روايتين، فقام يصلي رواية ثالثة. عندك إيه في الهامش؟ أنا ما عنديش في الهامش. فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. طبعا سجد مثل سجوده أو أطول، لأن إحنا تعلمنا أن سجود السهو دايما بالإضافة للتسبيح المعهود سبحان ربي الأعلى بيبقى فيه إضافة بيتقال فيها سبحان الذي لا ينام ولا يسهو، سبحان الذي لا يضل ولا ينسى، بتبقى دي مضافة، لأن أنت نسيت، لما أنت نسيت تقوم تقر بالعبودية وتنزه الله تبارك وتعالى عن مثل هذا الذي حدث، فتقول سبحان الذي لا يضل ولا ينسى، سبحان الذي لا ينام ولا يسهو. يمكن الزيادة سببها الذكر الزائد ده. احنا ملاحظين في الحديث انه صلى ركعتين اللي فاضلين وبعدين سلم وبعدين سجد، يبقى معنى كده ان السجود بعد السلام. في الحديث ده باين ان سجود السهو بعد السلام. سجود السهو اختلف فيه الأئمة، فمنهم من قال ان سجود السهو قبل السلام على الإطلاق، قبل ما يسلم يسجد للسهو وبعدين يسلم. ومنهم من قال إن السجود السهو بعد السلام على الإطلاق، يعني تسلم الأول وبعدين تسجد للسهو وبعدين تسلم. وناس قالوا بدام سلمت وسجدت للسهو تقرا التحيات تاني وبعدين تسلم، يبقى عندنا في سجود قبل السلام وده ما فيش فيه اشكال، تقرا التحيات وبعد ما تخلص التحيات قبل ما تسلم تسجد سجدتين السهو وبعدين تسلم على طول. ادي حاله. الحاله الثانيه تسلم وبعدين تسجد للسهو سجدتين وبعدين تسلم. الحاله الثالثه تسلم وبعدين تسجد للسهو وبعدين تقعد تقرا التحيات مره اخرى وبعدين تسلم. يبقى عندنا السجود قبل السلام على طول والسجود بعد السلام على طول. راي ثالث بقى، وده اللي قاله الامام مالك، قال فرق بقى لان الاحاديث اللي جت بان فيها انه مره سلم قبل سجد قبل السلام ومره سجد بعد السلام. فقال الامام مالك قال ايه؟ قال إذا كانت الصلاة فيها نقص يبقى السجود قبل السلام، يعني بعد الركعة الثانية لم تجلس للتشهد الأول وقمت على طول تجيب الركعة الثالثة، بدام قمت وتلبست بالقيام ما تقدرش إيه تنزل، لأن القيام ركن والتشهد الأول إيه سنة، فما يصحش تنتقل من الركن الإيه للسنة، فبدام قمت وقفت ما ترجعش بقى خلاص. وكذلك اذا سجدت ولم تركع خلاص ما ترجعش تركع، لا هتكمل السجود وتلغي ايه الركعه. فاهمين يا جماعه؟ فجاه قال ايه؟ قال اذا كان الصلاه فيها نقص فالسجود قبل السلام، واذا كانت الصلاه فيها زياده فالسجود بعد السلام. بمعنى انت صليت وبعدين قلت يا ترى انا صليت اربع ركعات ولا خمسه، او يعني صليت ثلاثه وفي الركعه الاخيره ما انتش عارف دي الثالثه ولا دي الرابعه، هتبني على اليقين هتعتبر انها الثالثه وتصلي، يبقى في الحاله دي احتمال وجود ايه زياده واحتمال وجود صحه الصلاه صحيحه وشكك مش في محله واحتمال انك جبت ركعه زياده، يبقى في الحاله دي السجود هيبقى امتى؟ بعد السلام. نسيت تجيب التشهد الاول يبقى السجود هيبقى امتى؟ قبل السلام، لان الصلاه فيها نقص. النقص ايه؟ انك ما عدتش بعد الركعتين. فعشان كده قالوا المالكيه اذا كان الصلاه فيها نقص يبقى السجود امتى؟ قبل السلام. اذا كان الصلاه فيها نقص كان السجود قبل السلام بيكمل ايه؟ بيكمل النقص. تحفظوها ان مادام في نقص يبقى سجود قبل السلام عشان تبقى الصلاه كامله. لو الصلاه فيها زياده لو جيت سجدت قبل السلام يبقى الزياده هتبقى ايه؟ زيادتين، مش كده برضه؟ لان السجود السهو مش داخل الصلاه، يبقى كان الزياده بقت زيادتين بقى، الزياده اللي انت عملتها وكمان سجود السهو. فقال لك لا سلم وبعدين ايه؟ وبعدين تسجد بعد السلام وبعدين تقرا التحيات وتسلم او ما تقراش حسب الرايين. ده رأي الأئمة في مسألة سجود السهو. أنا شخصيا برتاح لرأي الإمام مالك، لأنه في النقطة دي بالذات، لأنه قسمها تقسيم منطقي يعني يتفق مع العقل. طبعا دي ما بتخش بالعقل، لكن بدام حدث خلاف يبقى واحدة من اتنين، يا بتاخد الأحوط لدينك زي قراءة الفاتحة لما شرحت لكم بتقرا ولا ما تقراش ورا الامام، الاحوط انك ايه؟ انك تقرا. فاذا حدث خلاف بين الائمه فامامك امر من اثنين، اما انك تاخد الاحوط، واما اذا ما كانش فيها احوط وكلها متساويه من حيث الاحتياط يبقى الاقرب الى المنطق. فدي انا لقيت ان راي المالكيه اقرب إلى المنطق، لأن الأحاديث لما جت بان فيها إنه مرة قبل السلام ومرة إيه؟ بعد السلام. هنا باين السجود بعد السلام لأن الصلاة فيها زيادة. إيه الزيادة اللي في الصلاة بقى؟ إنه قرأ التشهد الأخير كله، ما في زيادة ولا لأ؟ وإنه سلم، وبعدين رجع تاني كبر، فهمت؟ يبقى كان الصلاة أصبح فيها إيه؟ زيادة. بالإضافة إن في فاصل، إنه بعد ما صلى اتدور وانتبه للناس، فلما قال له ذو اليدين الكلام ده قالوا لم يحدث شيء من هذا، لا قصرت الصلاة ولا نسيت، قالوا لا نسيت حقا ما يقول. هنا الحديث مختصر، كان في حوار حدث وحط سند راسه كده وشبك بين أصابعه، يمكن يجي بعد كده بالتفصيل الحديث شبك بين أصابعه، فطبعا بان ان فيه فاصل، فعشان كده عمل السجود بعد السلام بيقال هذا. لكن كله صح بأي الآراء أخذت، فكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل. شوف هنا بقى في الحديث تبان ان الصلاة كانت ايه؟ صلاة الظهر. فقيل صليت ركعتين، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد العنوان إيه؟ إذا بكى الإمام في الصلاة يحصل إيه؟ ما فيش إجابة. عاوز يقول إيه؟ إذا بكى الإمام في الصلاة صحت صلاته، عاوز يقول كده. وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سيدنا عمر بيصلي بالناس في خلافته، فكان بيقرأ في سورة يوسف، فلما جاء عند إنما أشكو بثي وحزني إلى الله انفعل طبعا بالقصة وبالبلاء اللي كان فيه سيدنا يعقوب، فعيط بكى. النشيج عموما كده صوته الباكي، لكن بيقال ان النشيج زي بكاء الطفل، فيه ترديد كده يعني، فيه ترديد. وبيقولوا برضو ان النشيج مش صوت البكاء بس، النشيج اشد من البكاء. البكاء ممكن يكون دموع من غير صوت، انما النشيج لازم يبقى فيه دموع ومعها صوت. وقالوا انه النشيج هو يعني مش بس أشد من البكاء، لا، النشيج فيه ترديد للنفس، أو يعني زي ما تقول يعني زي ما فيش بكاء الطفل، إنه يعني ينهنه، يعني ينهنه زي ما نقولها بالبلدي ينهنه. عموما النشيج زي ما قلنا هو نوع من انواع البكاء، او البكاء فيه ايه؟ فيه صوت. طيب لما سيدنا عمر سمعوا نشيجه في اخر الصفوف، ما فيش ميكروفون بقى، يبقى معناها ان الصوت كان ايه؟ كان عالي، ويبقى معناها ان الصلاه ايه؟ كانت ايه؟ صحيحه، يعني بكاء الامام. طبعا الدليل الاقوى على عن ده كمان انه حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قيل إن أبا بكر رجل أسيف إذا صلى لم يسمع الناس، وهو يعلم إن أبو بكر يبكي. وقبل الهجرة لما خد جوار من واحد من المشركين عشان يصلي في بيته، كان يصلي ويعيط وتتلف البنات والولاد والصغننين يسمعوا له، فخافوا على عيالهم ونسوانهم إن بكاء أبو بكر في الصلاة يفتنهم، فراحوا للرجل اللي اداله أجاره، قالوا انت اجرت ابو بكر ومحدش بيكلمه عشان خاطرك، مره فليمنع صلاته يا اما ترفع جوارك عنه. فراح له وقال له الناس بتشتكي وانا اجرتك وما تخفرنيش في جواري، لان انا لما اجرتك الناس سمعت كلامي، ان كنت انا مش هسمع كلامهم هيخفروا جواري، يعني معناها يعتدوا عليك وما يتسالوش فيا، وبقى انا اتهزقت في وسط الناس، يتبطل يترد علي جواري. فقال له أرد عليك جوارك، فرد عليه جواره وظل يصدق. فسيدنا أبو بكر كان رجلا بكاء ما يصلي إلا ويبكي في صلاته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عنه ذلك، ومع ذلك أمر أن يؤم الناس. يبقى معنى كده أن بكاء الإمام في الصلاة لا يبطل الصلاة، لكن احنا هتجد في كتاب الإسلام وأركانه قايلين أن البكاء ما يبطلش الصلاة إلا إذا كان فيه ألفاظ، ألفاظ احنا بكاء بس، لكن لو قال بقى ياني يابا يعني أي كلام فيه ألفاظ أو حروف بطلت الصلاة، لكن مجرد البكاء بس مهما كان بصوت سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا لا تبطل صلاة، لكن إذا تلفظ بحروف على طول بطلت إيه الصلاة. ليه؟ لأنه قال كلام أجنبي عن إيه؟ عن كلام الصلاة. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. طبعا فاكرين الحديث ده قبل كده كذا مرة والروايات المختلفة، مروا أبا بكر يصلي بالناس بيه ويصلي من غير إيه، فليصلي بالناس، فليصلي بالناس الروايات المختلفة، وقلنا أنه إذا كانت من غير إيه تبقى مجزومة، الفعل لما يجزم يحسب حرف العلة، زي ما نقول إيه وصلي على سيدنا محمد، صلي من غير إيه، ليه؟ لأن الفعل مجزوم، مجزوم بإيه؟ بالأمر، الأمر يجزم الفعل، زي ما نقول كل افعل، فيبقى لما يبقى من غير إيه يبقى الفعل مجزوم، مجزوم ليه؟ لأنه فيه الأمر يجزم الفعل، واضح؟ وجزم الفعل إذا كان مفهوش إيه يبقى التشكيل بتاعه إيه؟ ها؟ سكون، سكون، فاهمين؟ إذا كان فيه حرف علة يحذف إيه؟ حرف العلة، حروف العلة اللي هي اليه والواو، حروف اللين دي. طيب امال الروايه اللي فيها حرف العله موجود مروا ابا بكر يصلي باليه، تعليلها ايه؟ يوم يقول اجراء المعتل مجرى غير المعتل، يوم ما يحذفش اليه غير المعتل، يعني ايه؟ يعني ما فيهوش حرف عله ما تقدرش تحذف منه حرف، زي اكل ياكل ما فيهوش حرف عله ده، فلما تقول امر كل حطيت ايه؟ سكون، ما حذفتش منه حرف. يصلي اليه ده مش من اصل الكلمه، في حرف يعتبره حرف ايه؟ عله، فالجزم يحذفه، فلما يبقي الحرف ده يوم يقولوا اجراء المعتل مجرى الصحيح، واضح؟ قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي، فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه مه ميم هي كلمة زجر، معناها ايه؟ هش، عارف ما تقول واحد هش او اسكت او بس، بتزجره، فيسموها كلمة زجر بس، يعني ملهاش تصريف، ملهاش ماضي ومضارع ولا تصريف ولا تشكيل ولا حاجة، مه بمعنى انكفف، ها؟ يعني بس مش عاوز كلام، هص كده يعني. إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. طبعا فليصلي للناس، فليصلي بالناس، الروايات المختلفة اللي احنا قلناها قبل كده. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. وبرضو دي شرحناها، قلنا لأن قبل كده قصة إيه؟ قصة العسل والمغافير، ونزل فيها قرآن، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه، فاكرين طبعا. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. يعني إيه عند الإقامة وبعدها؟ عند الإقامة وبعدها يعني ساعة ما تقام الصلاة تسوى الصفوف للناس يعني، وبعدها بعد ما تنتهي الإقامة الإمام يلتفت ويقول لهم سووا صفوفكم، أتموا الصفوف، فإن تمام الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الروايات اللي وردة كتير إتمام الصفوف من حسن الصلاة إلى آخر. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم، لتسون صفوفكم، وفي رواية لتسوون بووين في الهامش، أيوة بووين، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، في ناس خدتها على ظاهرها، قال لك يحصل مسخ يتقلب وشه يبقى فاه، لأن في رواية أو ليطمسن الله وجوهكم، فقالوا الطمس من المسح يبقى هيشوهه، في ناس قالت كده وفي ناس قالت لا، الكلام مجاز، مجاز معناه لا يخالفن الله بين وجوهكم، يعني تختلف القلوب، لأن في رواية تانية أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، فتحصل العداوة وتحصل البغضاء، لأن أنت لما تقف في الصف ويجي اللي جنب، زي ما أنا بقول لكم دايما لينوا في أيدي إخوانك، بلين هين، لما يعمل لك كده ترجع يجيبك لقدام تيجي تبقى لين، في ناس لما تيجي تعمله كده مش عاوز، عاوزك انت اللي تطلع عليه مش هو اللي يساوي عليك، انت اللي تساوي عليه، يبقى كده غليظ زي الحجر، الناس دي وحشة. فلما عدم تساوي الصفوف وعدم ارتباطها يحصل ان القلوب تبقى مختلفة، فالكلام مجاز عن اختلاف القلوب واختلاف الوجوه كناية عن اختلاف القلوب، لما يقول لك فلان حاسس وشه متغير من ناحيتي شوية، شوف كده يعني ايه وشه متغير، يعني ايه قلبه متغير من ناحيتي، ها؟ ويقول لك تغير له وجه الزمان، ويقول لك فلان غير له وجهه، يبقى المقصود به ايه؟ القلب. ده اقرب طبعا الى الواقع، لان الصفوف كتير معوجه ما شفناش حد وشه بقى قفاه، ما شفناش، ها؟ 1400 سنه ما حصلش ان واحد وشه بقى قفاه، يبقى الكلام ايه؟ مجاز، كنايه عن اختلاف القلوب بالعداوه وبالبغضاء يعني بينهم وبين بعض. ادي معنى لا تسون صفوفكم او لا تسون، روايه ثانيه صفوفكم، او لا يخالفن او لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. طبعا لما قال أراكم خلف ظهري الناس برضو قالوا أنه له عينين في ظهره لا تحجبها الثياب، خرمين في ظهره يشوف منهم، وده برضو كلام مش منطقي، لأنه يغير في إيه؟ في الهيئة البشرية، وهو بشر في كل شيء من حيث الظاهر. وفي ناس قالت لها الإدراك لا يشترط له، إدراك لا يشترط له رؤية بعين، فمن هنا قالوا أن العيون عيون النبي صلى الله عليه وسلم ترى في كل اتجاه، وإنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه سواء بسواء من غير عينين، إدراك أعطاه الله له. فطبعا باين هنا الأمر بإقامة الصف، خد بالك، وبين التهديد او لا يخالفن او لا يخالفن الله بين وجوهكم. هنشوف كمان لسه، شوف انس هيقول ايه، باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد الطويل حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. طبعا بيبان هنا بقى العنوان تعديل الصفوف وإقامة الصفوف قبل الإقامة وإيه وبعدها. هنا بيقول أقيمت الصلاة خلاص خلصت الإقامة، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقى ظهره للقبلة ووشه لهم بيكلمهم بيأمرهم بتمام الصفوف. طب ليه بيدور وشه لهم؟ علشان يشوف الصفوف اللي مش معدولة ويعمل ايه ويعدلها بالأمر يأمرهم. إقامة الصف معناها ايه؟ معناها انه يبقى عدل مستوي ما بقاش معوج، من كلمة أقام العود إذا عدله. فالمقصود بتعديل الصفوف وإتمام الصفوف وإقامة الصفوف مقصود بيها إن أو حاجتين، أول حاجة إن الصف يبقى إيه؟ مسطرة مستقيم ما بقاش معوج. النقطة الثانية ما بقاش فيه فرج بين الإيه؟ بين الناس، ما بقاش فيه خلل، ما بقاش فيه مسافات بين المصلين. ده اللي مطلوب. هل هذا فرض أم سنة؟ وهل تبطل الصلاة بعوجاج الصف أم لا؟ ده اللي احنا عاوزين نعرفه، لأن التهديد هنا وعيد، أو لا يخالفن الله، والوعيد لا يكون إلا على إيه؟ على معصية، والمعصية عبارة عن إيه؟ مخالفة أمر. إنما عدم الإتيان بسنة ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش معصية، لا يعاقب عليها الإنسان أو يهدد. عاوزين نشوف كده تاني. باب الصف الأول. طيب هيجي برضو احنا نكمل كلامنا ونقول انه العلماء قالوا انه اتمام الصفوف واستواء الصفوف سنة وليس فرض. طب التهديد ده والوعيد ده امال ايه؟ قال لك للتغليظ. فساعات يبقى في وعيد وتهديد وامر يقولوا للتغليظ مش للتحريم. يبقى التشديد في الكلام والتوعد والتهديد مقصود به ايه؟ التغليظ، مش مقصود به ايه؟ التحريم. وبالتالي تمام الصفوف واستواء الصفوف سنة من سنن الصلاة في الجماعة وليس فرضا من فرائض الجماعة، لأنه لو فرض تبطل الصلاة، لو سنة يبقى إيه؟ لا تبطل الصلاة لكن ينقص الأجر. وضحت ولا لسه؟ يبقى تمام الصفوف واستواءها وسد الخلل من السنة وليس إيه؟ من أركان الجماعة. نعم. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن سمي هالتاني من الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. أيوة بكسر الدال مش بالسكون، في عندي بالسكون وبالكسر. وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. الحديث في حاجة كتير، أولها طبعا الشهداء الغرق الغريق الذي مات غرقا، والمطعون الذي مات بداء الطاعون، مش المطعون بخنجر يعني، والمبطون الذي مات بداء البطن اللي هي بقى الامعاء والاسهال والديزنتريا وحمى الامعاء والتيفود والكوليرا، الحاجات اللي بتبقى في البطن دي اللي يموت بيها بيبقى من معدود من الشهداء. والهدم اللي مات تحت الانقاض انهدم عليه البناء. لو علم في التهجير المبادرة بالذهاب إلى المسجد، وقلنا الحديث ده إيه قبل كده، ولو علم ما في الصف المقدم، ما هوش الصف الأول، بالك الصف المقدم يعني إيه؟ يعني الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، والثالث أفضل من الرابع، والرابع أفضل من الخامس. أنا معنى الصف المقدم. وبعدين عشان كده هتجد بقية الحديث في الآخر، ولو علموا ما في الصف قدم لاستهموا، يعني يحصل اختلافنا يحصل ايه قرعة. والصف الأول طبعا جه فيه ايه حديث. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيفضل الصف المقدم دايما والصف الأول؟ بيقول أولا معناها انه اللي في الصف الأول ده راح قبل غيره، يبقى حصل تهجير. هيقولها تاني، انا قلتها له ما قالهاش، فهمت؟ خدت بالك؟ ما خدش باله برضو. انت عندك الصف المقدم وعندك الصف الاول. عندي الصف المقدم وفي الاول في الهامش. ايوه، وفي الاخر ايه؟ اخرا. لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا. ايوه، يبقى الصف الاول او الصف المقدم معناها ان انت رحت قبل ايه؟ قبل غيرك. يبقى التهجير اللي هو المبادره بالذهاب للمسجد. النقطه الثانيه، اللي في الصفوف المقدمه هيسمع ايه؟ قراءه الامام. الصفوف المتاخره قد لا يسمع قراءه الامام الامام. اللي موجود في الصف الاول يبقى مؤهل للاستخلاف لو حدث شيء للامام. اللي في الصف الاول يقدر يفتح الامام لو ارتج عليه او غلط او تلجلج او حاجة او نسي يفتح عليه. نقطة تانية، لو صوت الامام واطي والناس مش سمعة، فاللي في الصف المقدم يستطيع ان يكون مبلغا فيبلغ التكبير بتاع ايه؟ بتاع الامام. كل دي فضائل بتحصل فين؟ في الصف الاول. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم الليالياني يقولوا النهى منكم، الناس الحفظة والحملة والناس اللي على مستوى. ولذلك العشرة المبشرين بالجنة هم اللي كانوا دايما خلفه في الصلاة وامامه في القتال. نعم. باب إقامة الصف من تمام الصلاة. أيوة، شوف بقى، إقامة الصف من تمام الصلاة ده حديث، لكن مش على شرط البخاري، عشان كده حطه فين؟ في العنوان. لكن حديث صحيح بس مش على شرطه، ومن الأحاديث الصحيحة اللي هو مقتنع بصحتها، لكن مش على الشروط اللي هو حاططها يعمل فيها إيه؟ يروح حاططها لك فين؟ في كلامه او في العنوان، عشان يقول لك انا مقر بصحته لكنه ما جاش ايه على شرطي. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. طبعا انتوا فاكرين احنا اتكلمنا في الموقف ده وقلنا الاخر، فالاخر انه في اخر عمره صلى جالسا والناس قيام، وفي ناس قالت لا مش هو اللي كان الامام، ابو بكر اللي كان الامام، فاكرين طبعا الكلام ده قلناه. واقيموا الصف في الصلاه فان اقامه الصف من حسن الصلاه. اقامه الصف من ايه؟ من حسن الصلاه. والعنوان كان ايه؟ باب إقامة الصف من تمام الصلاة. إيه الفرق بين التمام والحسن بقى؟ وليه البخاري ما حطش العنوان متفق مع الحديث؟ حط العنوان مش متفق لأن العنوان نفسه حديث لكن مش على شرطه، ف عاوز اقول لك انا مش مخالف الحديث صحيح، لكن اللي على شرطي إقامة الصف من إيه؟ من حسن. الفرق بين التمام والحسن، التمام إنه من غيره يبقى ناقص، الحسن من غيره يبقى كامل. الحسن زواء، الحسن زيادة، يبقى تم الشيء، تم البناء، وبقى تعمل إيه بقى؟ تبيضه وتزوقه وتسخرفه، لكن البناء إيه؟ تام، فهمت؟ لكن البناء ناقص، يبقى في جدار ناقص، يبقى السقف لسه ما اترماش، فهمت ازاي؟ اتممت لبس ثيابك خلاص، ده التمام. لكن لو لبس بنطلون من غير قميص يبقى لبسك مش تام. لكن لبست خلاص، وبعدين بقى بتحط بقى ريحه وكولونيا وطيب وتعدل نفسك كده وتعدل الكرافطه، ده مش من تمام، ده اسمه ايه بقى؟ حسن. فعاوز اقول لك الامام البخاري ايه؟ انه ما دام قال اقامه الصلاه من حسن، اقامه الصف من حسن الصلاه، تبقى سنه مش فرض. تبقى سنه مش فرض. لانه التمام الاركان تمت ودي زياده. مش تمام يبقى الاركان ناقصه. طب انت جايب الحديث اهو وما حطيتوش، حطيته في العنوان وبتقول انه ده حديث صحيح. ايوه. فبيقول التمام بقى في الحديث مقصود به الحسن، يبقى الحديث ده بيفسر ايه؟ الحديث دوك، يبقى مفيش خلاف، يبقى مفيش ايه؟ خلاف. يبقى هنا بان ان المقصود بالتمام اللي هو ايه؟ تمام الحسن، تمام الحسن مش تمام الاركان. واضح؟ نعم. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. شوف العنوان بقى، شوف العنوان، فيه شيء من التهديد. إثم من لم يتم الصفوف، فيه تهديد، لكن برضو هنشوف ايه الكلام اللي جاي. حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا الفضل بن موسى قال اخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الانصاري عن انس بن مالك انه قدم المدينة فقيل له ما انكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. أنس لما راح المدينة، راح المدينة أكثر من مرة، في مرة حديث جه برضو أنه أنس جه وخرج غاضبا عشان الإمام أخر صلاة الظهر، فاكرين؟ دي مرة تانية لما بيقولوا ما أنكرت، احنا قلنا أنكر الشيء وجده على غير معاهدة، لما قال إنكم قوم منكرون، ها؟ فلما أقول أنكرت بصري يعني بقى مش زي ما كان، فبيقولوا إيه اللي أنت شايفه مختلف أو مش مظبوط أو مش عاجبك بيحصل دلوقتي ما كانش على عهد رسول الله. قال لهم ما فيش حاجة غير إنكم لا تقيمون الصفوف. لما جه في العنوان قال إثم، يبان إن فيها إثم، يبان إن فيها إيه؟ إثم. لكن ما جاش في الحديث إن هو إيش، بس بان إنه مخالف لإيه؟ للسنة. ولو إقامة الصف كانت من الأركان كانت تبقى الصلاة إيه؟ بطلة. نعم. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. الكعب يا جماعة العظمة البارزة في أعلى القدم بين الساق والقدم، انتوا عارفينها طبعا. الكعبين دول اللي مفروض الوضوء يعديهم، مش الأعقاب. الناس بتغلط، مش الأعقاب. ها فهمت ازاي؟ فالكعبين دول. بيقول بقى النعمان بن بشير عاوز يقول انه من كتر اهتمامهم بتسوية الصف وسد الخلل او الخلل، انه كان يلزق كتفه في كتف اللي جنبه وكعبه يبقى لازق في ايه؟ في كعبه. مش زي ما بيحصل النهارده بعض الناس اللي مش فاهمه، يقف يصلي ويقوم فرشح رجليه ويفضل يفرشح لحد ما يلزق رجله في رجلك. مش الرجل، مش الرجل اللي كانت بتلزق، الكعب اللي هو ده العظمه بالعظم، مش دي، مش الرجل. وتبقى قاعد انت بص عمال يفرشح في رجليه لحد ما يحط رجله على رجلك او يلزق رجله القدم نفسها كده في قدمك. عمر ما حد قال كده، وما كانتش من حديث رسول الله، ده كلام صحابي من الصحابه. فدي من المندوبات. وزي ما قلت مره قبل كده، بلاش تفرشح، لان الفرشحه تبطل هيئه الصلاه. ما تبطلش الصلاه، لكن الهيئه تبقى مش حلوه. وقف معتدل لكن ما تفرشخش رجليك كده زي صفه بتاعت العساكر. ها وقف عدل، رجليك تبقى مستويه، لكن ما تبقاش فاتح رجليك وعمال تفرشح عشان تلزق رجلك في يمينك وتلزق رجلك في شمالك. ما مش لازم. كمان دول زمان الصحابه كانوا كلهم ايه؟ بياكلوا ايه؟ بياكلوا تمره في اليوم، بياكلوا ايه؟ مش بيربطوا على بطونهم الاحجار من الجوع، رفيعين. فطبعا لما رفيع قوي الجلد على الهضم يقف جنب واحد رفيع قوي، طبعا الجسم كله هيبقى متسق كده، وطبعا الكعب هيبقى متسق. فدي مبالغه، اسمها مبالغه لبيان الاهتمام بسد الفرج بس. بس انما انت مكرش وتخنق كده واقف عاوز تلزق فيا رجلك، تلزق ازاي؟ ما تتلزقش. بتلزقش ليه؟ لانك مكتنز اللحم من هنا ومكتنز اللحم من هنا وكرشك طالع وحاجه بسم الله ما شاء الله، هتلزق فيها ازاي؟ يقوم عشان يلزق ومفرشح لي رجليه ويلزق رجله في رجلي. مش تزيد، ها، ومظهره ملهاش لزوم. هو المقصود ايه؟ المقصود ان مش في بينك وبين اللي جنبك ايه؟ فرجه. ليه؟ امتى تبقى واقف ومش عاوز تلزق في اللي جنبك؟ امتى؟ لما يبقى اللي جنبك ايه؟ وسخ، هدومه مشحمه، ريحته زفت، عرق، جربان، او ان تتعالى عليه بمالك او جاهك. صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوزنا نبقى كلنا محبين لبعض، متواضعين، مش كده برضه؟ قلوبنا مؤتلفه، مفيش فرق بين غني وبين فقير، بين وزير وبين غفير، فيبقى كلنا جنب بعض. قوم لما جسمي لازق في جسمك، اذا اتفقت الظواهر وتلاصقت الظواهر اتفقت ايضا البواطن. ده اللي مقصود. انما تبقى ريحتك عرق وجاي بشحمك وزيتك وجاي عاوز تلزق فيها جلابيه بتاعتي بيضه زي الفل، وغسلها قعدت ساعتين اغسلها وكويها ومهيئها، وتيجي انت تقول لي الزق في الزق فيك ليه بقى؟ انت بوظت جلابيتي. وتقول لي لا ما الزقش فيك. فاهم؟ ولذلك تجد السيدة عائشة بتقول كان الناس في مهنة أنفسهم، كان الناس في مهنة أنفسهم، كل واحد بيشتغل لنفسه ما عندوش خدم، فكانوا يذهبون إلى المسجد ولهم أرواح، فقيل لهم هل اغتسلتم؟ عشان كده ربنا قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، تلبس أفخر ثيابك وأنظف ثيابك تتواجه. ده أنت رايح لربنا. انت لو رايح عند خطيبتك ولا رايح عند حد ولا بتعمل ايه؟ بتسرح شعرك وتوضب دقنك وتوضب هدومك وتعدل نفسك وتحط كولونيا وتروح على سنجة عشرة عشان هتقابل بيت او هتقابل خطيبتك يعني، او رايح مش عارف لحماتك، فما بالك وانت رايح بيت ربنا؟ يبقى لازم ايه؟ تلبس نظيف وتبقى مستحم وتبقى ريحتك حلوة، والناس ما تزهقش وتقرف منك. ريحة رجليك منتنة، شرابك منتن ولا عرقان ولا مش مظبوط، وبتقول الزق في مش مظبوط، مش صح، مش كده؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ الفقر مش عيب، لكن الوساخة عيب. ياما ناس أغنية وعندها وسخ ريحته ما تطيقهاش، ومعاه فلوس كتير لكن قذر، عنده عربية بمليون جنيه تركبها تلاقي فيها صراصير، أنا شفتها أنا دي، شفتها، ركبت مع واحد عربية حاجة سبحان الله، ولقيتها فيها صراصير. إيه ده؟ ليه؟ ما مالينا أكل، ما بياكل، حاطط بطارخ وحاطط مش عارف إيه وحاجة، والعياذ بالله، ففيها صراصير. أهو ده مبسوطة، ودخلت بيت ناس فقراء، الفرش زي الفل، فقير جدا، مفيش سجادة ولا كليم البتاع اللي بيعملوه قصائص القماش دي، قصائص القماش يلموها ويضبطوها ببعض وبعدين يعملوها كده ينسجوها زي الكليم، أقل من الكليم، لأن الكليم برضو صوف. ومع ذلك فل فل، وشربت كوباية الشاي معاهم وأنا يعني سعيد جدا، كوباية زي الفل، والراجل جلبيته بتبرق ما عندوش غيرها. فالنظافة حاجة ملهاش علاقة بإيه؟ بالفقر والغنى. فمطلوب إن احنا نيجي الجامع نضاف، ريحتنا حلوة، مستحمين ونضاف وهدومنا نضيفة، ده المطلوب. في الحالة دي نسد الفرج، المقصود بقى بلزق المنكب بالمنكب أو المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، مقصود بيها مش اللزق فعلا، إنما مقصود بيها إيه؟ المبالغة في سد الفرج. وعشان تفهم الكلام قوم وقف لو تسمع. أيوه أنت اللي جنبك قوم وقف برضه، الزقوا في بعض، الزق بقى، حاول تلزق كعبك في كعبه، الكعب اللي احنا قلناه بقى. ايوه شوف، صعبه ليه؟ ما تجيش، مش سهل انك وتفضل طول الصلاه كده كعبك لازق في كعبه، لا اخش كمان عليه كتفك كمان. صعبه قوي ان الكعب نفسه يلزق في الكعب، ممكن مشط الرجل يلزق لكن الكعب يلزق في الكعب صعب، صح ولا غلط؟ جربها بنفسك. اذا الحديث اللي قاله الصحابي مش حديث نبوي، الصحابي بيقول كنا بنعمل، يبقى المقصود به ايه؟ في علما بقى لما تيجي تفسره تفسير علمي تقول لي المقصود به المبالغه في سد ايه؟ الفرج. انما اوقف بقى فرشح، لا مؤاخذه يعني، كمان فرشح بقى، اوقف اللي جنبه انت الشمال، اوقف بقى، ايوه ابعد عنه بقى شويه، وانت كده بعد شويه، لا ابعد برجلك، لا ضم رجليك بقى، هو بس اللي هيفرشح، انت ضم رجليك، وقفتك دي غلط، ايوه كده فرشح بقى عشان تلزق، لا مؤاخذه يعني. شوف عامل، شوف منظره عامل ازاي، زي العساكر بقول له صفى انتباه، فتح رجليه، اقعدوا معلش انا بوريك اهو. فالتزايد والمنظره والحاجات دي دليل على قله العلم، العلم واسع، على قله الفهم كمان، لان في حاجه اسمها علم وفي حاجه اسمها ايه؟ فهم في العلم. ففي عالم مش فاهم وفي فاهم، لابد لكل فاهم ان يكون عالما، ولا يشترط ان يكون العالم فاهما ابدا. ففهمناها سليمان، وكلا اتينا ايه؟ حكما وعلم. شوف فهمتوها ولا لسه؟ قلناها في رمضان دي، وناكل فهم يعني ايه. فاللي يقف بقى ويفرش عشان يلزق رجليه مش فاهم، مش فاهم، وكمان مش ايه؟ مش متعلم، مش عالم. فده مش حديث، ده ابن بشير بيقول كنا، بيوري المبالغه في سد الخلل والفرج عشان الشيطان ما يقفش بينا. الشيطان يقف بينا يعني ايه؟ هو الشيطان عايز مساحه؟ الشيطان يعرف ينفذ من الحيطه دي ولا ما ينفذش؟ ينفد ولا ما ينفدش؟ ينفد. طب ولما تبقى انت واقف لازق في اخوك في الصلاه، الشيطان يقف بينكم ولا ما يقفش؟ يقف. امال يعني ايه سدوا الفرج عشان الشيطان ما يقفش بينكم؟ يعني ايه؟ ما يقف الشيطان في الحيطه نفسها ينفد منها الشيطان. خد بالك، المقصود بدخول الشيطان هنا اثره، مش الشيطان نفسه، اثره. ايه اثر الشيطان هنا؟ انك تبقى قرفان من اللي جنبك، انك تبقى متعالي على اللي جنبك، ان ما فيش فيه المحبه والموده والاخوه والالتصاق، بس اثر الشيطان مش الشيطان نفسه، لانك انت مهما لزقت فيه والشيطان هيخش، يخش في جسمك، لا الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. فهمتوا؟ اهو ده الفهم اللي انا بقوله، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه فهم. فهمتم؟ فما توقفش تفرشع بقى وتحاول تلزق، مش شرط يعني، مش شرط ان رجلك تبقى لازقه في رجلي عشان الشيطان ما يخشش، ممكن تبقى رجلك لازقه في اللي جنبك وهو عمال يقول ايه؟ اعوذ بالله، ايه ده اللي عمال يزق رجله في رجلي، وتبعد رجلك يفرشح تاني، يمكن جربان انت ولا حاجه، انا قرفان منك، يبقى الشيطان دخل في قلبك ولا لا؟ لما انت قرفان من اللي جنبك، عرق بقى والدنيا حر، وده لازق رجله، ورجله ايه؟ مليانه وحله، مشحمه وموحله، وانت رجلك زي الفل وده عمال يلزع رجله في حاجه تقرف. في الحاله دي لما انت تقول كده يبقى الشيطان دخل ولا ما دخلش؟ ده رغم ان هو ايه لازق فيك، فهمت؟ فالمقصود كله ان ما بقاش فيه مشاعر وحشه، انهم نبقى ايه لازقين في بعض. عشان كده الواحد لما بيقابل صديقه وحبيبه واخوه في الله ويلتزمه الالتزام ده جايز. كانوا بيعيبوه علينا في المسجد ده الجماعه اياهم دول اللي ربنا صرفهم، كان يقول لك مسجد ما تاخدش كل واحد يسلم على الثاني يحضنه ويبوسه. طب انت زعلان ليه؟ ما اخذوها علينا في يوم من الايام، كلنا اخوان في الله، كلنا حبايب فعاوزين كده يبقى في المحبه والموده والتاخي والتراحم موجود في القلوب مش في المظهر، واضح؟ فالمقصود بالاحاديث دي كلها والكلام ده كله اتفاق المظاهر حتى تتفق البواطن، فهم؟ كون الشيطان يقف بقى ولا ما يقفش مش مقصود الشيطان بحد ذاته، مقصود اثره. وضحت ولا لسه؟ فهمتم يا جماعه؟ نعم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري، وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. طبعا القدم هنا مقصود بالكعب في الحديث اللي فات برضه، يبقى اذن بدل اختلف مره قال الكعب ومره قال القدم، يبقى زي ما قالوا العلماء المقصود ايه؟ المبالغه في سد الفرج. باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته. صلاة مين؟ ليه؟ ولما كنت تم صلاة الإمام مش اتحرك؟ مش عمل كده وجابوا من وراه من هنا جابوا من هنا حطوا هنا؟ طب ليه ما يكونش المأموم وتبقى الحركة دي لم تبطل صلاة الإمام؟ ها؟ الإمام ولا المأموم؟ إيه؟ الاثنين. أه ده أحسن. كده مظبوط، تمت صلاته، صلاة الإمام وصلاة المأموم. المأموم لأنه واقف غلط فوقف صح وتحرك، والإمام لأنه حرك وأتى بفعل خارج أفعال إيه؟ الصلاة، لكنها لإتمام الصلاة، فتمت صلاته أي تم صلاة الإمام وصلاة إيه؟ المأموم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضأ. طبعا وقام وصلى وقام فصلى وقام يصلي في الهامش كله الثلاثه دول. طبعا انتوا فاهمين الحديث ده، الحديث ده جاء قبل كده وهيجي تاني وفيه 30 حكم. ها فبان ان هو قام عن شماله وجابوا ايه عن يمينه، يبقى الحركه في الصلاه لا تبطلها اذا كان المقصود بها تعديل الشكل. باب المراه وحدها تكون صفا. يا سلام، خد بالك بقى من الحديث اللي جاي ده مهم جدا. المرأة وحدها تكون صف، يعني ايه الصف؟ معناها ايه؟ ناس مصفوفين. فالبني آدم لوحده كده لا يمكن يكون صف. راجل واقف تقول عليه صف؟ طيب تقول صف على ايه؟ على ناس مرصوصة. هنا بيقول لك المرأة وحدها تكون صفا، عايز يقول ايه؟ هنفهم، نشوف كده الحديث نشوف العلماء استفادوا منه ايه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن إسحاق عن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا. دميرة بن دميرة، اسم دميرة ابن دميرة اليتيم اللي بيتكلم عنه ده. صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. الرميصاء، اسمها الرميصاء، واختلف في أسمائها فقالوا رميصاء وقالوا أسامي كثيرة، لكن أصح الأسماء الرميصاء. نعم. باب ميمنة. لا تاني تاني تاني تاني. حدثنا عبد الله. لا الحديث نفسه. عن إسحاق عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي أم سليم خلفنا. يبقى أم سليم كانت واقفة إيه؟ لوحدها. يبقى لما وقفت لوحدها بقت صف، صحت صلاتها ولا لم تصح؟ صحت. هو واليتيم أنس مكونين صف. الصلاة في البيت دي كانت صلاة فرض ولا صلاة نفل؟ نفل طبعا، طبعا نفل. يبقى صلاة النوافل جماعة تصح؟ تصح. يبقى الصلاة في البيت تصح؟ تصح. واليتيم اللي وقف معاه أنس في الصف كان صغير، يبقى ما يقفش لوحده، يقف في وسط الصف مع الصف يعني الكبار، ماشي. والمرأة خلف خلف الصف ده، يبقى صحت صلاتها. طيب لما المرأة تصح صلاتها لوحدها ورا الصفوف، ويبقى المرأة وحدها صف، المرأة وحدها صف، طب افرض بقى الراجل دخل لقى الناس واقفة تصلي وصلى لوحده خلف الصف، بيخبط على اللي قدامه عشان يرجع يعمل معاه صف، ما رجعش، ما فهمش، ما رضيش، ما عندوش وقت، او ده خادم المسجد عاوز ياخد باله من الابواب والجزم والبتاع فصلى خلف الصف لوحده، تصح صلاته ولا ما تصحش؟ تصح. يبقى اللي بيقف بقى ويخطب في ناس يقول لهم ما حدش صلي لوحده، واللي يصلي ورا لوحده لا صلاة للمنفردين خلف الصف، والحاجات اللي بتتقال دي، يبقى ناخد بالنا شوية وما نقولهاش كده بسهولة، لأن صلاة المنفرد خلف الصفوف صحيحة لا شك في ذلك، بدليل صحة صلاة إيه؟ المرأة. شكل عنوانه المرأة وحدها، المرأة وحدها تكون صفا. شوف طب باب أولى إيه بقى؟ ها؟ الراجل. شفت إزاي؟ يبقى لو دخلت لقيت الصف كامل وما فيش غيرك وقفت ورا الصف، ما يتقلكش بقى عيد الصلاة، ما يتقلكش بقى صلاتك بطلة، ما يتقلكش. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ادي اللي عاوز يقوله الإمام البخاري، بيشير إليه، بينبه من غير تعنيف ومن غير نعم. باب ميمنة المسجد والإمام. خد بالك برضو من دي، لأن ناس كتير بتسأل فيها، وناس كتير يجي يعني يقول لك الصف وسط وسط المسجد، وجاه واحد وقف كده على الشمال يقول له لا روح وقف هناك اليمين كده، يعني حاجات تزيد وتزمت ومالوش لزوم. فالإمام البخاري عمل قال لك باب ميمنة الإمام والمسجد، بس ما قالش بقى وجوب ولا فرض ولا بطلان الميسرة. ولا واحد دخل بيقول لي الصف واقف وانا دخلت اصلي، اروح اقف يمين الصف ولا اقف شمال الصف؟ قلت له اقف اقرب ما يكون لك، دخل من الباب ده اقف، اقف هنا حد بقى شمال، دخل من الباب ده توقف فين؟ اليمين. خلاص ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ها مفيش مشكله، مش للدرجه دي. ها فنفهم الكلام اللي هو نصيحه واللي هو المندوب واللي هو كده، ونفهم الكلام اللي ايه اللي يبطل او يبطل الصلاه او يخ. باب ميمنة الامام من المسجد، هيجيب الحديث بتاع ابن عباس وقف عن شماله وجابه عن ايه؟ عن يمينه. لما كان واقف عن شماله كانت صلاته صحيحه ولا كانت باطله؟ ها ها صحيحه، بدليل انه ما قالوش ايه؟ عيد الصلاه. صح. شفت طب وفين البيت وفين المسجد؟ ما هو قال لك لو كانوا في المسجد كانت بقت ميمنة الامام هي ميمنة المسجد. عاوز يقول ايه الامام البخاري؟ عاوز يقول لك المسجد زي البني ادم متجه لايه؟ للقبلة. يبقى يمين المسجد فين؟ يبقى المحراب هو وش المسجد، باصص فين؟ باصص للقبلة. يبقى اليمين بتاعه فين؟ اللي هناك، فهمت؟ والشمال فين؟ كده. يبقى كأن شمال القبلة الكعبة، يمين المسجد. واضح ولا مش واضح؟ انت الوقت لما تبقى واقف قدام القبلة يبقى يمينك اللي هو دراعك اليمين هو ده يمينك ويمين المسجد، لكن لو القبلة كده، لو الكعبة قدامك، يبقى يمينك شمال ايه؟ زي ما انت واقف قدامي كده، يمين انا اهو، اللي قصده ايه؟ شمالك ولا يمينك؟ شمالك. فعاوز يقول ان ميمنة الامام هي ميمنة المسجد، فلو صلى في بيته بالشكل ده يبقى في المسجد حكمه حكم البيت. ولذلك هيجيب لك حديث ابن عباس. حدثنا موسى حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قمت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي. بإيده كده من وراء، يعني جاب إيده من وراء كده وجابه، عاوز يقول إنه أقاموا عن يمينه، يبقى ده ميمنة الإمام هي ميمنة إيه؟ المسجد.